والعقل والوعي تخص الجزء من الكلام، الكلام الذي لا قيمة له، أو الكلام الذي جوز، أو الكلام بالسوء. حتى أنعم الله على أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلام السلام. وصف المؤمنين في الدنيا والذين هم عن اللغو معرضون، يعرض عن السافلة من الكلام أو البذيء من الكلام أو الدون من الكلام، لكن اللسان هو المعطش. ولذلك سيدنا زكريا قال يعني ربنا مريم إني نذرت للرحمن صوما، فكلم اليوم إنسيا قال رب اجعلني نارا. سيدنا زكريا قال لا تكلف الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هذا الرمز كرة الشعر، هذا ليس لسان، فاللسان شيء آخر. فجاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أأنت خير أم عبد الله؟ يقصد والد النبي صلى الله عليه وسلم. أأنت خير في انظر إلى اللف والدوران عندما يريد أصحاب الباطل إحراج أصحاب الحق. أنت خير أم عبد الله؟ بالله عليك أنا عندما أسألك أنت أفضل أم أبوك؟ أم الطبيب؟ يا محمد أأنت خير أم عبد المطلب؟ الرسول تردد في الإجابة. ليه؟ لأن السؤال ناقص. الرسول عبقرية الذكاء فيه بما علمه ربه يقتضي أن الكلام يريد به العبد شيئا آخر. فسكت منها حتى أفصح عبدته عن فهو سؤال او عن مآل سؤال، لان الكلام له مآلات له مقاصد له نهايات. صمت الحبيب مرحى فقال يا محمد ان كان عبد الله وعبد المطلب هما خير منك. وهذا ما توقعه عود ان يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد عدد الاصنام التي معك يعني عبد الله وعبد المطلب خير منه، وما عدوا الاصنام لان عرفنا ان لم نعبده. وان كان هو ذلك ان كنتم تقول والله كان احسن وافضل من ابي وجدي فهات من عندك. فوالله ما راينا سخله يعني شاه صغيره او جد صغير، ما راينا سخله اشهم على قومها منك يا الله. سخنة جدي صغير يعني يكون فيه خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استهزاء كبير من عتبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحب الحق دائما دائما نقول إن الحق أبلج واضح وإن الباطل لجلج. باطل لا يعني لا يمين سبحان الله، الحق أبلج. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا عتبة أستاذ البلاغة قال يا محمد حسبك اي كف عن الكلام، انتهي اصمت لا تتكلم كفاك هذا. وغادر النبي صلى الله عليه وسلم عتبة، عاد الى قومه. قالوا ماذا وراءك يا عتبة؟ قال والله ما فهمت كلامه الا انني فهمت انه انذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا عجبا يا عتبة يكلمك بالعربية التي تفهم وتقول ما فهمت من كلامه إلا أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال هذا الذي فهمته. انظر إلى الجديد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به القرآن سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ أول فصلت على هذا البليغ العربي عتبة يحار في فهم ما قيل له، لم تصله من مفهوم الكلام إلا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود سبحان الله. فالقرآن لما نزل وسبائكه التي أنزلت في هذا الكتاب العجيب عمل صدمة لغوية لهؤلاء العرب الأقحاح الذين يدركون مرام اللغة. مثلا كلمة قرآن هذه ما سمعوها من قبل، كلمة القرآن أو قرآن هذه كلمة جديدة على مسمع العربي. وقسم القرآن أو قسم القرآن إلى سور، والسورة مشتقة من السور، أي إن هذا القرآن إذا اعتبرته بستانا أو قصرا منيفا أو حصنا منيعا له سور لا يستطيع أحد أن يدخل ويتسلل إليه ليحذف أو يضيف داخل مفهوم وكلمات وألفاظ وحروف هذا الكتاب. ثم قسمت السور إلى آيات، والآية هي المعجزة، وكان هذا كلاما صارما للأذن العربية. ثم أمر الناس والمسلمون بالذات بأن يتلوا هذا القرآن، فالتلاوة معناها أن محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تالي للقرآن، يعني تالي يعني ليس أول من قرأ القرآن، وإنما قرأه عليه جبريل فكان جبريل أول قارئ. يعني جبريل يأخذ الوحي الأعلى من لدن حكيم خبير ثم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلو ويتابع الرسول ما قرأ جبريل. وكان لما يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع بسرعة ويعيد الكلمات بسرعة. ولا تعجب بالقرآن يطمئنه ربه، ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما سبحان الله، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه سبحان الله العظيم. القرآن الكريم سبحان الله لما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم اتصف بعشرين صفة جديدة لم يتصف بها كتاب لا من قبل ولا من بعد. طبعا الوقت قليل جدا فوق المنبر وبعد المنبر لا أحتاج إلى محاضرات، لكن أنا أستغل ذكاءكم وعلمكم وثقافتكم الموسوعية في أن تفهموا عناوين كلامي. القرآن في عشرين خصيصة ليست موجودة في كتاب سبحان الله. والعجيب من ضمن هذه الخصائص يعني عناوين سريعة أنه يكتب غير ما يقرأ، يعني مثل كلمة الصلاة، الزكاة، الملأ مثلا تجد أنها تكتب شيء وتنطق شيئا آخر، أو تنطق شيئا وتكتب شيئا. والقرآن يختص أسلوبه أنه يختلف عن أسلوب من يقرأ، يعني أنا إذا تكلمت كلاما هكذا ثم قرأت آيات من كتاب الله تدرك تماما سواء تفهم عربية أو لا تفهمها أن هذا كلام بشر وهذا كلام رب البشر. ثم إن القرآن من عجائبه أنه الكتاب الوحيد الذي يحفظ في الصدور، والذين يحفظونه عن ظهر قلب من غير المتكلمين بالعربية أكثر من الحافظين له من المتكلمين بالعربية. يعني نشوف عدد العاجم الذين يحفظون القرآن تعمل نسبة وتناسب في معاني القراءات المتخصصة تجد أن الناطقين بغير العربية أكثر حفظاً وعدداً سبحان الله من الناطقين بلغة القرآن باللغة العربية سبحان الله باللسان العربي المبين سبحان الله. القرآن لا يشهد لحافظه إلا بالاستماع، يعني لا نعطي إجازة لإنسان يكتب القرآن كله في ورق ثم يعطى إجازة أن يحفظه، لا بد من أن نستمع إليه وأن يستمع إليه علماء القراءات وأن يستمع إليه كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الآن بعض علماء القراءات كنا صغارا عندما يتم الإنسان منا الختمة والحفظ ويتلوه على شيخه يقول له الشيخ معبرا له عن انه حصل على الاجازه في القراءه يقول له انت يا بني تسمع القران كما كان يحب ان يسمعه رسول الله كما كان يقراه رسول الله ويحب ان يسمعه صلى الله عليه وسلم. القران سبحان الله العظيم يعني الكتاب الوحيد المتحدي لبلغاء اللسان العربي ان ياتوا بسوره او ايه. تخيل انت فلما تسمع بلغاء العرب يعني هذا الشيء قامت الحرب بين عبس وذبيان 40 سنة وقتل من الطرفين من القبيلتين عشرات ومئات وجاء الحارث بن عوف وهرب بن سنان وكان من كبار ومن عيلة القوم ومن الأثرياء وعملوا صلح بين القبيلتين وقام هارب بن سنان بنفسه بأن دفع الدية لكل قتيل من الطرفين فبلغت 3000 بعير دفعها من مال الخاص. وجاء في يوم الصلح بين عبس وذبيان وخلدها زهير بن أبي سلمة في معلقته الشهيرة تداركتما يمين لنا نعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبس وذبيان بعدما تفاهم ودق بينهم عطر منشمي على بدل الاحلاف عني رسالتا وذبيانها ابلغتم كل مؤمن الى اخر ما قال في معلقته الشهيره. المهم في هذا اليوم من الصلح التاريخي قال ابن هارب بن سنان هذا كان قبل الاسلام يا ابتي اعطني فخار هذا اليوم انا اريد ان يفخر افخر في هذا اليوم التاريخي بشيء اذكر به. قال ماذا تريد؟ قال اريد ان اخطب في هذا اليوم يوم الصلح. قالت الكتب والمراجع والمضابير العلميه والادبيه وقف ابن هارب بن سنان عند شروق الشمس يخطب خطبه انهاها عند غروب الشمس لا اعاد جمله ولا كبر كلمه. بالله عليك هذا العرب العجيب وهذا اللسان الغريب لما نزل القران الا يستطيعون سبحان الله العظيم ان يجتمعوا لتاليف سوره زي سوره الكوثر سوره النصر سوره الاخلاص مثلا. طبعا في واحد اسمه انتم اهل العلم الجعد بن درهم وكان هذا مؤدب مروان بن محمد اخر خلفاء الدوله الامويه كان شوما عليه ودمنا عشرات من جعد بن درهم من الرعب عند كثير المهم يعني زالت الدوله الامويه بالجعد بن درهم. المهم جعد بن درهم هذا قال بمبدا الصرفه. الصرفه غير ان الله صرف الناس والعرب صرفا اعجازيا ان يتكلموا وينطقوا خلف القران وجاء من بعده النظار المعروف بعالم الكلام المتوفى سنه 326 هجري او تقريبا 236 يعني على اختلاف لان في اخوه جالسين ما شاء الله عليهم يعني عباره عن يعني هذا سيدي جوجل يعني اذا اخطانا في تاريخ في اسم يعني ان شاء الله سنه موجود انتم ابناء بارك الله فيكم وكله ولنا ما خطا. المهم فهؤلاء قالوا بالصرف وهذا كلام تهريب طبعا مش حاجه اسمها صرف على القران قد تحدث. تعال إلى هذا التحدي. أضرب مثالا واحدا، أنا لم أدخل في سورة ذات سورة المزمل والمدثر ولكن أدخل مثلا في مثلا الحروف المقطعة مثلا 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة إلى الآن العلماء يحاولون الاجتهاد فيه ولم يصل أحد إلى يعني كلام يعني حقيقة لكن هذا من باب الاجتهاد في كتاب الله أو الاجتهاد في تفسير كتاب الله 29 سورة تبدأ بحروف مقطعة منها مبدأ بحرف ومبدأ بحرفين ومبدأ بثلاثة ومبدأ بأربعة ومبدأ بخمسة وهكذا والعجيب أنك إذا جمعت هذه الحروف المقطعة وحذفت المتشابه منها ورتبتها وفقا لنزول القرآن تحصل على جملة عجيبة نص حكيم قاطع له سر نص حكيم قاطع له سر لكن بالقضية 28 سورة من 29 موجودة في 50 سورة الأولى وفي السورة 64 بترتيب المصحف بسورة القلم يأتي الحرف الأخير نور القلم وما سوره لو دخلت أنت على سورة مثلا من أواخر المصحف كسورة الإخلاص عبارة عن 15 كلمة فيها 22 لونا بلاغيا جديدا على بلاغة العرب 22 من 15 كلمة سورة النور مدثر 256 كلمة فيها 83 رمز بياني ومصطلح بياني جديد ما عهده العرب وقف العرب مبهوتين أمام كتاب الله وقف أمام يعني العرب حتى يعني عاد بترجمان القرآن ابن عباس والله كنت لا أدرك معنى كلمة فاطر الحمد لله فاطر السنوات والأرض إلا أني وجدت أعرابيين يتنازعان بئرا اختلفوا على ملكية بئر يقول الأول أنا الذي فطرتها ويقول الآخر أنا الذي فطرتها فقال ابن عباس ففهمت أن فطرتها أنشأتها وخلقتها وأسستها وبنيتها وحفرتها وصنعتها من صنعة يدي يعني ابن عباس ترجمان العربية لا إله إلا الله الذي كان ليست هناك حرف يعني حتى قال ما يعلمه إلا قليل في سورة الكهف قال والحمد لله أنا من أولئك القليل لا إله إلا الله يعني بهذا المنطق لكن عند فاطر توقف لو تأتي أنت إلى سورة اختصار السورة مثلا سورة الإخلاص 15 كلمة فيها 22 نوع من أنواع البيان والبلاغة لكن الموضوع نقول قولي هذا وأستغفر الله لي أفضل الماكينات وأفضل الصناع وتنتج نسيجا يعرفه العالم كله يعرفه العالم كله. وإذا بصانع المخلوق في هذه القرية من نفس ألياف هذا النسيج أو الخيوط يخرج النسيج يبث به صناع النسيج الذين كانوا قبل، ويتعجب سكان القرية وصناع النسيج من أين جاء بهذا القماش الجديد، من أين؟ ولله ولرسوله المثل الأعلى. نسيج الكلمات العربية كان نسيج معروف عند العرب، يعني ابن القيس يذهب إلى كسرى ليأخذ سلاح ليأخذ بثار أبي ملك جندة الذي قتل، ويقول قولته الشهيرة: بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعتبر. يقول في معلقته وصفا فرسه وصفا عجيبا، هذا ما أفقد النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين عاما. يقول لها: له أي طلع ضرب وساق عن عمته من الخائص الحامل وتقريب تدخلي. بالله عليك هذا الوصف الدقيق، لكن العرب بهذه البلاغة ما وصلوا وما استطاعوا وما فهموا أن نسيجا جديدا وأن لغة جديدة ولسانا غريبا قد نزل عليه من السماء بديباجة جديدة لها شيء قشيم لم يدركوه. فتأتي مثلا سورة الإخلاص بهذه الكلمات الخمسة عشرة: قل هو الله أحد. عندما يفسر العرب كلمة أحد يعني إنسان أو بشر أو كائن، هذا في التفسير في المعجم اللغوي عند اللغة زي ما قلت، هذا مصطلح تفسير مصطلحي وهذا اصطلاحي وهذا تفسير لغوي زي الصلاة. الصلاة في اللغة يعني الدعاء، الصلاة في اللغة يعني الدعاء، لكن في الاصطلاح الشرعي هي أداة حركات معينة بأوقات معينة بقراءة معينة في أوقات معينة، هذا هو التعريف الاصطلاحي. فكلمة أحد قل هو الله أحد، أنت تقول يعني الحاكم هو الآن مثلا، لازم هو المؤمنون هم النجوم لازم هم، لكن تقول الحاكم آمن لا تفهم هذا العرب، لكن قل هو الله حاكم. طيب هذه الأحادية تبدأ في أول آية وتنتهي بها السورة: ولم يكن له كفوا أحد. كلمة أحد، كلمة الصمد، هذه لم ترد عند العرب إلا في وجدتها في معلقة في قصيدة لطرفة من العرب في طرفة 40 قبل الهجرة سبحان الله، طرفة يذكر كلمة الصمد على أنه هو الصمد، هذه في اللغة أيضا هو الحجر الأنبس الذي لا يأتيه غبار، لا يتصل به غبار ولا يأخذ منه غبار، هذا كلمة الصمد في اللغة. لكن الصمد تعبير القرآني هو المصمود بالحاجات، أي هو المقصود في صغير الأمر وكبير. فأنت عندما يضيق ذرعك ويضيق صدرك تضيق إمكانياتك تضيق حيلتك إلى أين تذهب؟ إلى الصمد سبحانه، يصمد إليه بالحاجات. كلمة الصمد هزت هؤلاء كل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. من الواجب الترتيب لم يولد ولم يلد، صح ولا لا؟ يعني الواجب الترتيب المنطق ان المخلوق يولد ثم يلد، تمام؟ ولكن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فقدم انه لم يلد سبحانه وتعالى ينفي عنه. انت تقول فلان، لا تقول فلان ولد ولدا، لا أنجب ولدا، وفلانة أنجبت بنتا، لا تقول ولدت، لا اللغة العربية. لكن سبحان الله العظيم نحن طبعا نتكلم عن اللغة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، قدم ما قدموه هم، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ووصفوا أن الملائكة هم بنات الله، فرب العباد ينفي عن ذاته ما يقول هؤلاء الجهلاء لم يلد الأول ولم يولد سبحان الله، ولم يكن له كفوا أن، فنحن ننطق كفوا أحد. يعني لا احد بالترتيب ليه، ولم يكن له احد كفءا. الترتيب كده لم يكن احد كفءا له، هذا الترتيب، لكن لم يكن له كفوا احد. هذه الصدمات البلاغيه العجيبه التي نزلت على المجمع العربي ونزلت على بلغاء العرب، فحاروا وتوقفوا على ساحه القران مبهوتين، لم يستطيعوا ان يؤلفوا لا سورة صغيرة ولا سورة كبيرة ولا آية ولا غير ذلك، ليس لأنهم صرفوا عنه، ولكنهم عجزوا عجزا تاما عما أنزله كلام الله عز وجل، كلام في كتاب الله وعن كلام الله. يقول زرع اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الذين له لنا الليل وأطراف النهار، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، اللهم اجعله لنا في القبر مقدسا وفي القيامة شفيعا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من العاملين بما امرتنا به ونهيتنا عنه يا اكرم الاكرمين، وانتهينا عما تنهانا عنه يا ارحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتبرؤنا من بعده تبرؤا معصوما، لا تدع بيننا شقيا ولا محروما، وارزق بناتنا ازواج الصالحين وابناءنا زوجات الصالحات، وارزق الصالحين للصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واخذ بذلك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، ارفع حوائجنا وحوائج المحتاجين، اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اجعل لنا خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا وأنت أبطال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وآخر الصلاة.